الأخ يقول ينتقي من صلاته، هل عليه إعادة الوضوء؟ ينتقي من صلاته، القيء لا يخلو من حالتين، إلا أن يتغير وإلا أن يكون غير متغير. فإذا كان الغير متغير القيء متغيرا يحكم بنجاسته أولا، ويحكم بإتمام صلاته. أما إن كان غير القيء غير متغير ولم يكن كثيرا، يمكن الإنسان أن يخرج هذا القيء ولا يمتنع منه شيئا ويحكم بصحة الصلاة. وهذه المسألة مرت وتقبلت معنا. شطر السؤال الثاني، هل عليه إعادة الوضوء إذا كان نجسا وحكمنا ببطلان الصلاة لا يحكم بانتقاض الوضوء؟ حكمنا ببطلان الصلاة بسبب النجاسة وليس بسبب انتقاض الوضوء، إن القيء ليس من عقد الوضوء على المعتمد في المذهب، والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير، ولا تنسوا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.